الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هذه الليلة هو الحديث 48. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، هو حديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا الحديث رواه الصحابي وابن الصحابي رضي الله عنه عن أبيه. الحديث رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن أبيه، واتفق عليه الشيخان، يعني أعلى مراتب الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية هو أن الإسلام دين شامل، الإسلام دين شامل، منهج وعقيدة وعبادة وأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يرغب بأحسن الأخلاق ويحذر من رديها ومن سفسافها. والنفاق خلق دنيء ورذيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن مساوئ الأخلاق. فدين الإسلام هو دين الأخلاق. نعم، وكما ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بالأخلاق الفاضلة ويحذر بالأخلاق الرذيلة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، كما أن قلنا في حديث اللي سابق أنه يعني له ارتباط بالطب، علاج من الإنسان يعني يبتعد من النهمة على التخمة، مرتبط بالطب صحة الإنسان. هذا الحديث ماذا؟ مرتبط بالأخلاق، تحذير من الأخلاق الرديئة. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة هو قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. من توفرت فيه هذه الخصال فهو منافق. ولكن أي نوع من أنواع النفاق؟ أي نوع من أنواع النفاق؟ النفاق العملي. يجب علينا أيها الأخوة الأفاضل أن نفرق بين نوعين النفاق: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الآن بعض الفرق الضالة لا يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، خلاص عنده كل كفر خلاص كافر خارج عن ملة الإسلام، وإنما ماذا؟ أتي القوم من سوء فهمهم، ما فهموا الإسلام على فهم سلف الصالح. لماذا دائما نذمر ونقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ وجد كلمة كفر خلاص هذا كافر كفر الإسلام، وجد كلمة نفاق خلاص هذا خارج عن ملة الإسلام. فهنا في الحديث هذه نفاق عملي. النفاق الاعتقادي ما هو أعظم منه. النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. الكفر الاعتقادي أو النفاق الاعتقادي هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. رب العزة قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أين هذا النفاق؟ هذا النفاق الاعتقادي. نعم، فاللي وجدت فيه هذه الخصال موصوف بالنفاق العملي. نعم، ومن كانت فيه خصلة واحدة من هذه الخصال فما به؟ فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وهنا لنا تنبيه نبه عليها من العلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه. يقولون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعدد قبل المعدود فيه تنبيه للسامع حتى السامع ينتبه ما هي هذه الأربعة، ويبدي مع المعلم يعدها الأولى الثانية الثالثة الرابعة، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا عاد غدا. فهذا ماذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام؟ قال أربع. السلام المعلم المدرس يقول أربع ينتبه الطالب، ما هي الأربع؟ ثلاث، اثنتان، وهكذا. هذا ماذا؟ وهذه موجودة في سياق أحاديث كثيرة من صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة من كن فيه من وجد، وهكذا يبدأ به العدد قبل المعدود تنبيها للسامع. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة مجموع الخصال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالخصلة الأولى وهو إذا حدث كذب. الكذب في الحديث أن يحدث الإنسان غيره وهو كاذب فيه، وهو كاذب فيه. وهذا جمع بين إساءتين، جمع بين إساءتين. الإساءة الأولى هو أنه أساء لنفسه بأنه تخلق بهذا الخلق الذميم. الإساءة الثانية أساء لغيره. لماذا؟ لأنه أوهمه بخلاف الحقيقة، أوهمه بخلاف الحقيقة. وهذه خصلة ذميمة، وقد ذمها الله عز وجل في كتابه، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويتعارض الأمر عندما يكون الكذب على الله. الآن يعني المشركون يكذبون على من؟ يكذبون على الله. أهل الأهواء والبدع عندما يقول لك هذا حق وهو باطل، ويكذب على من؟ يكذب على الله جل وعلا. وكذلك وهنا لنا وقفة بالنسبة لهرقل. هرقل لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، قالوا هل يكذب؟ قالوا لا، لا يكذب. أبو سفيان يقول له هرقل، قال قد علمت، وهو هرقل عنده علم من الكتاب، قال قد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك يعني الكذب بعد الكذب على الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الأحاديث المكذوبة، والكذب على الناس كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الصحيح؟ عليكم بالصدق، عليكم باستنفاع الأمر، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله في ذلك. لذلك يا إخواني على الإنسان أن يستعين بالله جل وعلا، وأن يجتهد أن يكون صادق مع الله باتباع العقيدة الصحيحة بتوحيده لله، صادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع السنة، صادق مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في اتباع منهجهم، صادق مع الناس في كل شيء، في المعاملات، في التجارة، في كل شيء. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يجتهد في هذه الدنيا في دار الامتحان أن يكون من الصادقين ومع الصادقين. يعني عندما الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما هو المانع أن تدعو وتقول: اللهم اجعلني من الصادقين ومع الصادقين؟ لا، كل الصادقين ثم ماذا؟ معهم الصادقين في أقوالهم، في أفعالهم. حتى قال بعض السلف عندما قالوا كذب، قالوا: والله لو أن الله أحد الكذب ما كذب أحد، يعني التابعين أو تابع التابعين، قالوا: أنت تكذب. قال: والله لو أن الله أحل الكذب ما كذب، لقبحه ويعني بعده عن الخير. إذن هذا الخصلة الأولى إذا حدث الكذب. الخصلة الثانية: إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، وذلك يعني أن يعد يعد أحد عدة وفي نيته أن لا يفي بها، في نيته أن لا يفي بها، فهذا أيضا من الخصال المذمومة. أما إذا كان وعد وعدا وهو عازم على أن يفي ثم طرأ عليه طارئ، فهذا لا لا لا لوم عليه، لا لوم عليه. والله جل وعلا مدح نبي الله إسماعيل ووصفه بهذه الخصلة، وكان ماذا؟ يفي بالوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد يعد ويفي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نعم، عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنت يعني مع الصبيان أو خارج البيت فنادتني أمي، قالت: تعالى أعطيك. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. كثير من الأمهات: تعال تعطيك أعطيك كذا، ما لا تعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. إذا يعني أيضا الإنسان ماذا يجتهد على ماذا؟ أن يكون صادق الوعد. وهذه مع الأسف الشديد يعني ضعفت في أيامنا، خاصة عندما يقترب من الناس. حتى أن العرب ماذا قالوا؟ الدين مروءة، الدين حيلة، الدين حيلة، والوفاء مروءة. غدا بعد غد بعد كذا ثم سنين ما يوفي هذا. هذه مشكلة يا أخوان، مشكلة نسأل الله عز وجل أن يجينا منها. وكذلك الإنسان يستعين بالله جل وعلا: اللهم اجعلني صادق الوعد، اللهم أعني على الوفاء بالوعد. إذا جاء العون من الله عز وجل يعني تسهل الأمور. أما إذا الإنسان سوف وترك وكذا، لا، يسوف الوعد ويضيع الوعد. إذا وعد أخلف، هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة: إذا خاصم فجر. يقول الشيخ العباد حفظه الله: المعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل للظلم. الإنسان مع غيره في الخصومة يغضب ويتجاوز العدل. قد يحب الإنسان لكن تتجاوز من العدل الظلم. ورب العزة ماذا قال في سورة المائدة في موضعين؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو البغض على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكذلك قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهم ماذا فعلوا؟ صدوهم عن المسجد الحرام، هذا الفعل لا يجعلكم ماذا؟ تعتدون. فإذا مع الأسف يا أخواني بعض الناس إذا خاصم يفجر بالخصوم، هذا أمر يعني ذميم ومقيت. والحافظ في الفتح قال الفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. الفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. فأحيانا الإنسان حكم البشر يخاصم أخاه، يخاصم جاره، يخاصم قريبه، يخاصم صديقه. أما الفجور في الخصومة هذه ليست من صفات أهل الإيمان، يعني يخاصم ويطيل الخصام ويحاول أن يوقع الأذى بالمقابل ما استطاع لذلك سبيلا، هذا فجور في الخصومة، ونسأل الله السلامة. الخصلة الرابعة إذا عاهد غدر. ربنا جل وعلا في كتابه بماذا أمر؟ قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع الفقه والحكم قال والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. الله أكبر، حتى مع الكافر لا يجوز الغدر. وهذا أيضا من الأسئلة التي يعني طرحها هرقل لأبي سفيان وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر؟ قال لا يغدر، ونحن معه في مدة لا أدري ما هو فاعل بها. لأن هذا الأسئلة على أثر ماذا؟ على أثر صلح الحديبية. قال فقط هذه الكلمة استطعت أن أدخل فيها شيء، وإلا أبو سفيان على كفره كان مشرك ومع ذلك استحى أن يكذب. قال يعني منعني الحياء أن أكذب، لا بد أن أقول الحق، يعني وراي وفد، وفد العرب، كيف أكذب أمامه؟ فانظر على شركه، فكيف مسلم لا يستحي من الكذب؟ ما ينبغي هذا يا إخوان. إذا قال هل يغدر؟ قال لا يغدر. قال وكذلك الرسل لا تغدر. قال جواب هرقل ذكي ولكن ليس بعاقل كما قال شيخ ابن عثيمين. قال عنده ذكاء لكن ليس بعاقل، لو كان عاقل لكان أسلم، لكنه خاف على ملكه فلن يسلم. وأين الملك؟ ذهب كحلم طيف أو كسحابة الصيف. قال فإذن هذا قول ابن رجب والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. لذلك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن رائحتها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. معاهد ويقوم أحد ويقتله، ورد في ذلك الوعيد الشديد. إذن إخواني يعني القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالوفاء بالعهد حتى مع المشركين. فلا شك أن العهد مع المسلمين أشد، ونقض العهد مع المسلم يعني أعظم جرما وأكثر خطرا. نعم وهكذا. إذن يقولون يدخل في الوفاء بالعهد كل العقود المسلمين، عقود المبايعات، عقود المناكحات وغيرها. رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا إذا كان مع الناس. ويعظم الأمر إذا كان العهد مع الله عز وجل، أن يكون العهد مع الله تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان ماذا؟ أن يوفي به. الوقفة الخامسة والأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى الإسلام دين شامل لكل شيء، دين منهج وعقيدة وعبادة وسلوك وأخلاق، كما قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الفائدة الثانية: ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق وتحذيره مما ينافيها كما في هذا الحديث. الفائدة الثالثة: أن من حسن التعليم ذكر المعلم للعدد قبل تفسير المعدود، ليكون أوقع في يعني ذهن المتعلم. الفائدة الرابعة: بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. النفاق قالوا عنه: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. ماذا قال ابن أبي مليكة ومن التابعين؟ قال: أدركت 40 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه بماله، هاجر، تعب، لا قلق من العدو ولا خوف، ومع ذلك يخاف النفاق على نفسه. فكيف بنا نحن؟ فالنفاق، الإنسان يخاف على نفسه من النفاق، ويستعين بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن مساوئ الأخلاق. وكذلك يقول يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ببابة وقعت على أنفه وقال هكذا. فالإنسان لا يبر على نفسه النفاق، ويستعيذ بالله من الشقاق والنفاق ومساوى الأخلاق. الفائدة الخامسة: النفاق منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو عملي، فيجب التفريق بينهما كما كان سلفنا الصالح يفعلون. الفائدة السادسة: التحذير من الكذب وأنه من خصال النفاق. والفائدة السابعة: التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق أو من خصال المنافق. الفائدة الثامنة: التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال المنافقين. والفائدة التاسعة والأخيرة: التحذير من الغدر في العهد وأنه من خصال المنافقين. فنعوذ بالله عز وجل من الشقاق والنفاق ومن مساوئ الأخلاق. وبارك الله فيكم.